وأما مكان إخراج الزكاة فالفقهاء رحمهم الله يفرقون بين مسألتين. المسألة الأولى زكاة المال، فيجب إخراج زكاة المال في بلد المال. إنسان عنده أغنام في جمعة ربيعة خلاص، وعنده محل تجاري في نفترض في الرياض، وعنده مثلا تجارة في مصر، نقول كل مال تخرج زكاته في بلده، هذا زكاة المال. هل يجوز نقلها من بلد إلى آخر؟ المذهب أنه يجوز نقلها دون مسافة القصر. يعني أنت في جمعة ربيعة خرجت زكاتك على فقراء، أقرب ديرة هنا الجوز كم كيلو؟ 25 كيلو. طيب فأخرجت الزكاة على فقراء الجوز يجزي؟ قالوا نعم يجزي. لكن إذا نقلتها إلى مسافة أكثر من مسافة القصر، وديتها على فقراء جدة أكثر من مسافة قصر، قالوا لا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، إلا إذا كان البلد الذي أنت فيه وما حوله لا يوجد فيه مستحق للزكاة. طيب إذا فعلها وأخرجها في فقراء غير بلده، يقولون تجزي، يعني هي من ناحية الإجزاء مجزئة، لكنه لا يجوز فعل ذلك، فإذا فعله أجزى. واضح مشايخ؟ واستدلوا بحديث تؤخذ من فقراء من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ووقت وجوب الزكاة بالنسبة للمال هو تمام الحول، ويجوز تقديمها قبل الحول بسنة أو سنتين، فيجوز أن تقدم الزكاة بحول أو حولين. واضح؟ هذا بالنسبة لإخراج الزكاة. من هم الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة؟ تدفع الزكاة إلى 8 أصناف. ما هي هذه الأصناف الثمانية؟ هي التي وردت في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، هذا الأول، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. من هم الفقراء؟ الفقير هو الشخص الذي لا يجد شيئا أو يجد مالا لا يسد حتى نصف الكفاية. يعني شخص احتياجاته الشهرية 5000 ريال، عنده أولاد وواحد من أولاده مثلا مريض وفاتورة الكهرباء كذا، احتياجاته الشهرية 5000، عنده مثلا 15 ولد، تمام. طبعا احتياجات، يعني احتياجات الأساسية، ما هو الترف. طيب وراتب الشهري 2000 ريال، هذا يعتبر من الفقراء. واضح؟ الثاني المساكين. المساكين يجدون أكثر من النصف لكن لا يجدون تمام الكفاية. يعني رجل حاجته الشهرية 3000 ريال وراتبه 2000، فقير ولا مسكين؟ مسكين، لأنه يجد فوق النصف، أكثر من نصف الكفاية. طيب كم نعطي الفقير والمسكين من الزكاة؟ جاءك فقير يقول والله أنا راتبي الشهري 1000 ريال وحاجاتي 3000، أولاد وزوجة وكذا، كم تعطيه؟ هو ناقص عليه في الميزانية الشهرية، عنده عجز 2000 ريال، يعني كم في المثال هذا؟ عنده راتبه 1000 واحتياجاته 3000، تعطيه كم؟ تعطيه 2000، خلص، أخذ 2000، خلصت نهاية الشهر، شو يسوي في الشهر الجاي؟ جاءك قلت لا خرجنا الزكاة، أنت ما تدفع الزكاة إلا في كل سنة مرة، صح ولا لا؟ ها؟ تعطيه 4 أحسنت لمدة سنة، تعطيه ما يسد احتياجاته، ما يسد احتياجاته لمدة سنة، فتعطيه في مثالنا السابق 24000 ريال. واضح؟ طيب هذا بالنسبة للفقراء والمساكين. بالنسبة للعاملين عليها، نقول العاملون عليها هم الذين يعملون على الزكاة، إما بجمعها من الأغنياء أو بتوزيعها على الفقراء أو بحفظها بين الجمع والتوزيع. يعني إذا جمعت الزكاة في من الأغنياء بتوزع على الفقراء، قد تحتاج إلى حفظ في المرحلة ما بين جمعها وتوزيعها. كل من يعمل على هذه الأمور يعتبر من العاملين عليها. طيب كم يدفع له من الزكاة؟ ها العاملون عليه كم نعطيه؟ راح الرجال ما شاء الله شغيل ومر على التجار والأغنياء وكذا وجاب 2 مليار زكوات، يقول الحمد لله أنا أخذ 1 مليار وأعطي للفقراء والمساكين 1 مليار يصلح نص بالنص، ولا كم يأخذ، كم يستحق، كم يعطى، كم يعطى من الزكاة؟ ولا نقول كم يأخذ، إنما يعطى، لأن الوكيل لا يتصرف لنفسه، هذه قاعدة عند الفقهاء، أن الوكيل لا يتصرف لنفسه، تمام؟ ليش ما يتصرف لنفسه؟ لأنه فيه تصير تعارض مصالح، أنت الآن مؤتمن على هذا المال، تمام؟ كونك مؤتمنا عليه يقتضي أن تراعي فيه مصلحة من ائتمنك، تصرفك لنفسك هذا مراعاة لمصلحة نفسك، فيحصل تعارض المصالح، وهذا سيأتي الإشارة إليه في باب الوكالة. لكن السؤال الآن، كم يعطى هذا العامل على الزكاة؟ تفضل. قدر يعني قال والله فاتورة السيارة، رحت للبلد الفلاني هذه فاتورة السيارة بنزين 200 ريال وغيرت زيت 120 ريال، نعطيه 320 ريال حق المشوار، صح؟ ها. قدر التكاليف ولا قدر أجرة المثل محسوب فيها؟ نقول بقدر أجرة المثل، يعني هذا العمل الذي قام به تعالى كم مثل هذا العمل، كم يستحق عليه راتب أجرة المثل التي يقدرها أهل الخبرة؟ قال والله مثل هذا الرجل لو اشتغل معك لمدة شهر أنت تعطيه 20,000 ريال، واشتغل معنا شهر نقول يعطى من الزكاة كم؟ 20,000 ريال. الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم من يرجى إسلامه، مثلا من أعيان القبائل أو الرؤساء أو الزعماء أو نحو ذلك، ويرجى بعطيته إما أن يدخل في الإسلام إذا لم يكن مسلما، أو أن يقوى إيمانه، أو أن يكف شره عن المسلمين، فيعطى ما يحصل به هذا المقصد. الخامس الرقاب، والمقصود بالرقاب هنا هم المكاتبون، وهو العبد الذي يشتري نفسه، الذي يشتري نفسه من سيده فيدفع له ما تحمله من دين الكتابة، يعني يسدد المبلغ، نقول والله هذا يحتاج حتى يعتق نفسه هذا المبلغ. ويدخل في سهم الرقاب على المذهب أسرى المسلمين، فيجوز أن يفك الأسير المسلم من هذا المال. السادس الغارمون، وهم الذين تحملوا ديونا لأجل حاجاتهم وعجزوا عن سدادها، إنسان مسكين تحمل ديون حتى يأكل أولاده ويشربهم، أو ابنه يحتاج إلى علاج فاستدان وعجز عن السداد، فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يسدد به، ما يسدد به هذا الدين. وأما إذا كان قادرا على السداد، عليها قساط سيارة، مشتري سيارة وعليها قساط، والحمد لله القساط هذه يستطيع أن يوفيها من الراتب، هل يجوز أن يأخذ من الزكاة ولا لا؟ نقول لا يأخذ، إلا في مسألة ما لو كان تحمل ديونا لمصلحة المسلمين العامة، في صورة الذي تحمل ديونا للإصلاح بين الناس، حصلت بين قبيلتين مشكلة وتحمل هو ديون مثلا حتى يدفع لهذه القبيلة ديات مثلا، وصار عليه دين 1,000,000 للإصلاح بين الناس، وهو قادر على سداد هذا الدين، نقول يجوز أن يدفع له من الزكاة ولو كان قادرا على السداد إذا كان دينه لإصلاح ذات البين، واضح؟ السابع من تدفع عليهم الزكاة في سبيل الله، وهم الغزاة المجاهدون في سبيل الله عز وجل، فيدفع له. والمشترط هنا أن يكون هذا الغازي ممن لا ديوان له، يعني ليس له راتب، أما لو كان يأخذ راتبا وأجرة على هذا العمل فإنه لا تدفع له الزكاة. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطعت به السبل، مسافر للحج، للعمرة، للجهاد، لغير ذلك، مسافر انقطعت به النفقة، ضاعت النفقة، فيعطى من المال ما يكفيه ليرجع إلى بلده. أما لو كان معه بطاقة صراف، يقول ما عندي أموال هنا، لكن معه بطاقة صراف يستطيع يسحب، فهذا لا يأخذ من الزكاة. ولا يجوز دفع الزكاة إلى الكافر إلا إذا كان من المؤلف قلوبهم، ولا إلى من تلزمهم النفقة، فلا يجوز أن تدفع الزكاة لولدك ولا لوالدك ولا لزوجتك، لأن هؤلاء من الأصناف تجب عليهم النفقة، واحد يقول مثلا أمي محتاجة وأنا ساكن في بيت لوحدي وأمي في بيت لوحدها، هل يجوز أني أدفع لأمي وأحتسبها من الزكاة ولا لا؟ نقول لا، ما يجوز، لأن هذه نفقة واجبة، فيجب أن تنفق على أمك ويجب أن تنفق على زوجتك. كذلك من الأصناف الذين لا تدفع لهم الزكاة آل البيت، بنو هاشم وبنو المطلب وماليهم، فهؤلاء لا تدفع إليهم الزكاة حتى لو كانوا فقراء. لكن يجوز أن يأخذوا من صدقة التطوع أو لا؟ المذهب أنه يجوز أن يأخذ الهاشمي من صدقة التطوع، لكن الذي يحرم عليه فقط هو الزكاة. يجد عن صدقة التطوع لا بأس أن يأكل منها في مذهب جمهور العلماء. نعم. إيه إذا كان من بني هاشم نعم ما يأخذ الزكاة. إيه نعم إلى الآن إلى قيام الساعة، يعني الحكم هذا قائم إلى قيام الساعة. لو واحد هاشمي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 30 خلاص، وطبعا هو الحكم ليس مختصا، الحكم ليس مختصا بنسل الحسن والحسين تمام، بل كل بني هاشم. وإن كان الناس كثير ما يطرقون مثلا يقول الأشراف على فقط نسل الحسن والحسين، لكن الحكم متعلق ببني هاشم، فكل هاشمي من بني هاشم لا يأخذ من الزكاة. واضح؟